الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الهمزة تفسير موضوعي ميسر. السورة مكية وآياتها 9 آيات، ومعنى كلمة الهمزة، الهمزة هو الذي يعيب أخاه في قفاه من خلفه. الهمزة هو الشخص الذي يعيب إخوانه من خلفهم يهمزهم، واللمزة الذي يعيب أخاه في حضرته. همزة لمزة، سورة الهمزة أولئك الذين يغتابون الناس، سميت السورة بذلك لأنها توعدتهم بالويل في أول السورة: ويل لكل همزة لمزة. سورة الهمزة تبين أنموذجا من البشر يتكرر في كل مجتمع: هماز لماز، إياك وانتقاص الخلق والتعالي بالمال، فكل ذلك إلى زوال. وتبوء بالخيبة والوبال، وتبوء بالخيبة والوبال، عقوبة هذا الأنموذج من البشر من جنس عمله، عقوبة هذا الأنموذج من البشر من جنس عمله. فلما كان عمله سيئا لقي دار السوء، لقي دار السوء. نقسم السورة إلى قسمين: ذم الهماز اللماز الذي يجمع المال. القسم الثاني: العقوبة من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل والجزاء من جنس العمل. سورة الهمزة: إياك وانتقاص الخلق والتعالي بالمال، فكل ذلك إلى زوال، وتبوء بالخيبة والوبال، سورة قبيحة من البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. هذا هو النموذج السيء، الهماز اللماز جماع المال المغتر بالدنيا. ويل وبال عذاب، ويل واد في جهنم لكل همزة لمزة، الذي يعيب الناس ويطعن فيهم بفعله وبقوله. هماز لماز يغتابهم، الذي يغتاب الناس ويعيبهم من وراء ظهورهم ومن خلفهم ومن أمامهم، الذي جمع مالا كثيرا سواء من حلال أو حرام، وعدده أحصاه وأعده لحوادث الدهر، ولا هم له غير ذلك، مما دعاه إلى الطعن والاغتياب للناس، لأنه لا يرى عزا لأحد ولا شرفا إلا بالمال. يحسب يظن أن ماله أخلده، أن ماله ضامن له الخلود في الدنيا، يحسب أن ماله أخلده، فأفلت من الحساب، خالد في الدنيا ولا حساب، اغتر ونسي. فجاء بيان العقوبة من جنس عمله. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. يخاطب الله هذا الهماز اللماز جماع المال المغتر به، الذي حياته يعد في المال ويجمع المال ويحسب أن المال أخلده، يقول له: كلا، ليس الأمر كما يتصور هذا الجاهل، فإن ماله لن يخلده ولن يمنعه من عذاب الله. ولا ينبذن ولا يطرحن في الحطمة، الحطمة اللي هي نار جهنم التي تحطم كل ما ألقي فيها لشدة بأسها، سميت حطمة لأجل هذا. وما أدراك وما أعلمك ما الحطمة، ما هذه النار التي تحطم كل ما يطرح فيها وكل ما طرح فيها، ما أدراك، أمر أشد وأعلى من العلم الذي تعلمه والتصور والإدراك الذي تدركه. نار الله الموقدة المسعرة المشتعلة، التي أعدها الله لعذاب الكفرة العصاة، التي تطلع على الأفئدة، تنفذ من أجسام الناس وتشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، تطلع على الأفئدة فتحرقها، فإذا نهشته النار بلغ العذاب بالناس أقصاه، بلغ العذاب بهذا الإنسان أقصاه. إنه عليهم، إنها عليهم، إن هذه النار عليهم، على المعذبين فيها مؤصدة مطبقة إطباقا شديدا، وتغلق عليهم أبوابها فلا يستطيعون منها خلاصا. في عمد أي بعمد بأعمدة ممددة طويلة من حديد، فلا يفتح عليهم باب ولا يستطيع أن يخرجوا منه، مؤصدة في عمد ممددة، أو هم أنفسهم في عمد ممددة تحيط بهم فهم فيها ويعذبون بها. أعمدة تسد الأبواب، وأعمدة يطرقون بها طرقا، وأعمدة يمدون عليها مدا، هم أنفسهم في هذه العمد الممددة تحيط بهم، يعذبون بهذه القضبان، يعذبون بهذه المطارق من حديد تسد أبوابهم ويعذبون بها. نسأل الله السلامة والعافية. مش انت جميع لنا شوية حديد وشوية ذهب وفضة اللي هو بيبقى حديد في الآخر؟ هذا العذاب من جنسي. أليس قلبك الذي فيه هذا الخبث حتى لا ترى إلا المال والدنيا وتحقر إخوانك؟ فقد اطلعت النار على فؤادك الخبيث. ألم تقصد عليك وتغلق عليك أبوابك وخزائنك؟ فهذه الخزائن في عمد ممددة، فالنار مؤصدة كالخزائن المؤصدة، وفي عمد ممددة كعمد الخزائن التي كنت تحول بين هذه الأموال وبين الفقراء. ونبذ في أسفل النار تحطم كبرياءه، النار تحرق قلبه لأن قلبه خبيث ويحمل معنى خبيث. الجزاء من جنس العمل، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فاحذروا من هذه الصورة الخبيثة، إنك تقيس الناس بالمال وتقيس نفسك بالمال وتنشغل بجمع المال وحياتك بتجمع مال وبتعدد مال، وفي نفس الوقت أخلاقك كلها سيئة، همزة ولمزة، تحتقر الناس وتغتابهم وتعيبهم. الجزاء سيكون من جنس العمل. صورة متكررة في الناس، فخص الله لها صورة لكي يحذر الناس ولا يكون لأحد عذر بعد ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.